بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في بدء هذا اللقاء في دراسة هذا الكتاب، كتاب المقريزي رحمه الله تعالى، تجريد التوحيد المفيد، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في لقائنا هذا، وأن يعمره بالخير والنفع والفائدة، وأن يمن علينا بالعلم النافع، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي رحمه الله تعالى هو كتاب مفيد كاسمه، في بابه، باب التوحيد، الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف. التوحيد الذي هو أساس الأعمال ولا قبول لها إلا به، التوحيد الذي به نجاة العبد وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. وسماه رحمه الله تعالى تجريد التوحيد المفيد لأنه كتاب جرد للتوحيد وللتوحيد وحده، بيانا وتقريرا واستدلالا وتأصيلا وتقعيدا، فهو جرد لذلك. ومؤلفه رحمه الله اعتنى به مع اختصاره عناية جيدة، وأفاد كثيرا في تأليفه لهذا الكتاب من كتب الشيخين، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ولا سيما من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وإن لم يسمهما في موضع أو في أي موضع من هذا الكتاب، والمقصود هو العلم نفسه. وربما اقتضى المقام في وقته أولوية عدم التسمية. والكتاب كتاب مفيد في العرض والتقرير والاستدلال، مع وجازة الكتاب وعدم التطويل فيه، فهو مختصر ليس بالمخل، أفاد فيه مصنفه رحمه الله تعالى وأجاد. ومصنف ومؤلف هذا الكتاب هو العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي رحمه الله تعالى، ويقال له المقريزي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة، وكان أصله رحمه الله من بعلبك، وجده كان من كبار المحدثين، فتحول والده إلى القاهرة وولي فيها بعض الوظائف المتعلقة بالقضاء، ونشأ هناك رحمه الله تعالى، أعني صاحب هذا الكتاب، ولهذا يقال له المقريزي ويقال له المصري في الوقت نفسه باعتبار النشأة. وكان مكثراً في التصنيف والتأليف، له مؤلفات كثيرة ونافعة، لأنه في آخر حياته انقطع للتأليف وفرغ وقته له، وتخلص من كثير من المشاغل والأعمال والأمور، ولهذا خرجت له مصنفات كثيرة وعديدة، منها ما يبلغ المجلدات الكثيرة. كتابه التجريد، تجريد التوحيد المفيد، كتاب له أهميته في بابه، له أهميته في بابه، وقد أشار رحمه الله تعالى إلى أهمية هذا الكتاب في مقدمته له، حيث قال: هذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. وكما أشار رحمه الله تعالى، وليس هذا من التزكية منه رحمه الله لكتابه والثناء على عمل نفسه، وإنما المراد بذلك بيان المكانة العلمية والأهمية العظيمة لهذا الكتاب، كتاب التجريد المفيد. نقل هذا الكتاب برمته الشيخ صديق حسن خان في كتابه الدين الخالص، نقل هذا الكتاب برمته في كتابه الدين الخالص، وفي تمام نقله لهذا الكتاب أثنى عليه ثناء عاطرا، حيث قال: هذا آخر كلام المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد المفيد، ولله دره وعلى الله أجره، فما أبلغ هذا البيان وما أشده هداية إلى صراط الرحمن وسبيل الإيمان وطريق الجنان، وما أجمعه لبيان الشرك وأنواعه وأقسامه وحقائقه وطرائقه، ولعلك لا تجد مثله في هذا الباب، وما أولاه مع اختصاره في جامعيته، أي كونه جامع مع الاختصار، مع اختصاره في جامعيته، بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلام وأهله، على صفائح صدور المؤمنين بالله واليوم الآخر. انتهى كلام العلامة صديق حسن رحمه الله تعالى. والكتاب رتبه مصنفه رحمه الله ترتيبا جميلا في تقريره للتوحيد وبيانه له وتحذيره من ضده الشرك بالله تبارك وتعالى، وإشارته لأنواع الشرك ووسائل الشرك، تحذيرا من هذا الذنب الذي هو أعظم الذنوب وأكبرها على الإطلاق. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما حواه هذا الكتاب من خير ونفع وفائدة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة هذا الكتاب. ثم قارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عفى الله عنك وغفر لك والديك ومشايخك وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. يعلم أن الله سبحانه هو رب. بدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالبسملة، تيمنا بذكر اسم الله تبارك وتعالى، وتبركا بذكر اسمه جل وعلا. والبسملة كلمة استعانة يشرع الاتيان بها في بدء الأمور، ومن ذلكم التأليف والتصنيف. يستهل بالبسملة طلبا للعون والمد والبركة من الله تبارك وتعالى. والباء في بسم الله باء الاستعانة، والمعنى أبدأ مستعينا بالله طالبا تسديده وتوفيقه وعونه جل وعلا. وهذا البدء بالبسملة فيه التأسي بكتاب الله تبارك وتعالى، والتأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مراسلاته ومكاتباته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يبدأها بالبسملة. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. ثم ثنى بالحمد بعد البسملة، والحمد الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله سبحانه، وهو أهل الحمد والثناء، ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وثناء عليه على ما تفضل به سبحانه وتعالى من النعم العظيمة والآلاء التي لا تعد ولا تحصى. وفي هذا الحمد لله عز وجل جمع بين الحمد له عز وجل على الألوهية والربوبية، الحمد لله رب العالمين، ففيه الحمد لله عز وجل على ألوهيته، والحمد له سبحانه وتعالى على ربوبيته. والألوهية وصف دل عليه اسم الله، والربوبية وصف دل عليه اسم الرب. والألوهية التي هي وصف الله هي أوصاف الكمال ونعوت الجلال التي هي صفة الله جل وعلا والتي بها استحق أن يؤله وأن يخضع له ويذل وأن تصرف له أنواع العبادة. والربوبية وصف الله تبارك وتعالى الدال على أنه جل وعلا المدبر لهذا الكون الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، وبيده العطاء والمنع والقبض والبسط والعز والذل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا حمد لله سبحانه وتعالى على ألوهيته جل في علاه وربوبيته، ربوبيته للعالمين، والعالم هو من سوى الله، فالله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، وهو تبارك وتعالى رب العالمين لا شريك له. وقوله والعاقبة للمتقين أي المآل الحميد في الدنيا والآخرة إنما هو لأهل التقوى، فهم الذين لهم العاقبة الحميدة ولهم المآل الرشيد في دنياهم وأخراهم، لأنهم أصلحوا ما بينهم وبين الله تبارك وتعالى بتحقيق تقوى، فأصلح الله تبارك وتعالى لهم حالهم في الدنيا والآخرة، فالعاقبة للمتقين. قال وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي هذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر السلام، والأولى الجمع بينهما عملا بقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكنها قد تكون سقطت سهوا أو من بعض نساخ الكتاب. والصلاة على النبي، صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، وصلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤال الله تبارك وتعالى أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله خاتم النبيين أي لا نبي بعده، فبنبوته ختمت النبوات، وبكتابه القرآن ختمت الكتب، وبشريعته ختمت الشرائع، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رحمه الله وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد. هذا الإشارة إلى ما حواه هذا المصنف من جمع وبيان وتقرير واستدلال، جم الفوائد أي غزير الفوائد، فوائده غزيرة وكثيرة ونافعة ومفيدة، جميع بديع الفرائد أي فيه من فرائد العلم ومحاسنه وجميله أمور بديعة حسنة جميلة. ورحمه الله تعالى يقول ذلك ليس من باب الثناء على النفس أو الثناء على العمل والإطراء له، وإنما مراده بذلك تهيئة نفس القارئ لحسن الاستفادة وإدراك أهمية الكتاب ومكانته العلمية وما حواه من بيان وتقرير واستدلال، فهذا هو المراد بهذه الكلمة، حتى يدخل القارئ للكتاب من أول وهلة وقد أشعر بأهمية الكتاب وأنه حوى فوائد جمة وفرائد بديعة وتقريرات حسنة. وقوله رحمه الله ينتفع به من أراد الله، من أراد الله والدار الآخرة، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. هذا تنبيه غاية في الأهمية، ولقد أحسن رحمه الله تعالى بهذا التنبيه، فإن العلم لا ينتفع به حقيقة إلا من أراد به الله والدار الآخرة، إذ إن العلم قربة من القرب وطاعة من الطاعات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، مثلما يتقرب إليه بالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من العبادات، فإنه كذلك يتقرب إليه بالعلم. بل قال بعض السلف: ما تقرب متقرب إلى الله بأفضل من طلب العلم. وذلك لأن طلب العلم هو الأساس الذي يبنى عليه العمل، العلم هو الأساس الذي يبنى عليه العمل ويميز به المرء بين الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، فهو نور لصاحبه وضياء يميز به صاحبه بين حق وباطل وهدى وضلال، ولهذا فهو مقدم على العمل كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالعلم قربة لله، قربة من القرب وطاعة من الطاعات، فنبه رحمه الله تعالى على أهمية استصلاح النية في الطلب، أهمية استصلاح النية في الطلب، وأن طالب العلم لن يستفيد من العلم إلا إذا أخلص نيته لله، ولن ينتفع بالعلم إلا إذا أخلص نيته في طلبه لله سبحانه وتعالى، فإن الله يبارك له في علمه وينفعه به. ولهذا فإن النية الصالحة يبارك الله فيها بالقليل، والنية الفاسدة السيئة تذهب وتعدم البركة في الكثير. قد يحفظ الإنسان مطولات كثيرة ومتون عديدة ويحضر مجالس كثيرة ولا تكون نيته خالصة لله، فلا يبارك له في علمه، فلا يبارك له في علمه، ولا يتحقق له الانتفاع به. بينما النية الصالحة لها الأثر العظيم المبارك، ولو كان الشيء الذي حصله المرء قليلا. ولهذا يقول رحمه الله: ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. فهذا العلم لا يتحقق الانتفاع به إلا لمن أراد الله والدار الآخرة، أراد الله مخلصا بالعمل، وأراد الآخرة أي مثوبة وأجرا من الله سبحانه وتعالى. فذكر إرادة الله لأنه هو المقصود جل وعلا بالعمل المتقرب إليه، وذكر الدار الآخرة لأنها موطن الجزاء ودار الحساب. وكثيرا ما يجمع بينهما في الحث على الأعمال الصالحة والتحذير من الأعمال السيئة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، في أحاديث عديدة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن عددا من أهل العلم صدروا مؤلفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، تنبيها إلى أهمية إصلاح النية في الطلب. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. وإصلاح النية في العلم يكون بهذا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، أن يريد به الله والدار الآخرة. وقد قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي من جمعوا هذه الأمور فأولئك الذين يشكر الله سبحانه وتعالى لهم عملهم ويثيبهم عليه أعظم الثواب. قال رحمه الله تعالى: سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد. وعرفنا أن هذه التسمية للكتاب بتجريد التوحيد المفيد لأنه جرد للتوحيد بيانا له وتقريرا واستدلالا وتحذيرا من ضده، وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: والله أسأل العون على العمل به بمنه. والله أسأل العون على العمل به بمنه، وهذه دعوة عظيمة بدأ بها رحمه الله تعالى، وفيها تنبيه على أمر عظيم، وهو أن مقصود العلم العمل، وينبغي أن يكون هذا أمرا مستحضرا في الذهن عند طالب العلم وهو يطلب العلم. فالعلم مقصوده العمل، يطلب لأجل العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل بهذا العلم الذي حصله. قال: والله أسأل العون على العمل به بمنه. وهذا أيضا فيه البراءة من الحول والقوة، وأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، فقد يحصل علوما كثيرة يقف عليها ويفيدها ويتعلمها ولا يعمل بها، ولا يعمل بها ولا يكون من أهل العمل بها، لأنه لم يحظ بالمعونة من الله سبحانه وتعالى. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا من الله سبحانه وتعالى على العبد وأعانه ووفقه صلحت حاله بالعلم بالعمل، وإلا كان علم العبد حجة عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. قال بعض السلف: ما جلس أحد إلى هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان، إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان. فهذا أمر مهم ينبه عليه المصنف رحمه الله، أو تتضمن هذه الدعوة التنبيه عليه، وهو أهمية العناية بالعمل بالعلم والعزم على ذلك وطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. ومن عظيم الدعوات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لأن كثير من الناس يدرك الرشد في أمر ما أو في أمور لكنه لا يعمل، لا يعمل. قال: والعزيمة على الرشد. قال: والله أسأل العون على العمل به بمنه وكرمه. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو راب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية. من خلق ورزق بفتح الراء. عفى الله عنك. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيته بفتح الراء، ورزق فعل الله سبحانه وتعالى، وبكسرها يراد به النعمة نفسها والمنة التي تفضل بها على عباده. أما فعل الله سبحانه وتعالى فبفتح الراء. نعم. الله عنه. قال: المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. أولا، كلمة اعلم هو فعل أمر من العلم، ويؤتى به بين يدي الأمور العظيمة التي يحتاج المقام فيها إلى استدعاء انتباه القارئ أو السامع، مثل الآية الكريمة التي تقدمت قريبا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا يأتي هذا الأمر باعلم أو اعلموا كثيرا في القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. نتنبه لهذا البدء بهذه الأسماء الثلاثة التي استدعى رحمه الله تعالى الانتباه إلى الإيمان بها. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. بدأ بهذه الأسماء وسيأتي شرح وتفصيل لها. وهذه الأسماء الثلاثة افتتح بها القرآن وبها اختتم في فاتحة الكتاب وفي سورة الناس: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وفي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فبهذه الأسماء الثلاثة افتتح كتاب الله وبها اختتم. ويأتي شرح هذه الأسماء الثلاثة عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. ثم شرع في شرح هذه الأسماء الثلاثة وبيان مدلولها. وهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن أسماء الله أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. إذن إيمان العبد بأن الله رب كل شيء ومالكه وإلهه لا يتم بمجرد الإيمان باللفظ، لفظ هذا الاسم، بل لابد من الإيمان بالمعنى، معنى هذا الاسم ومدلوله، ولابد أيضا أن يكون الفهم لمعنى هذا الاسم ومدلوله فهما صحيحا، لابد أن يكون الفهم فهما صحيحا. فأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أي أسماء دالة على معاني. كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على معنى، وبعضها دالة على أكثر من معنى. بقى يا أسماء الله، منها ما هو دال على صفة مثل السميع، السمع، البصير، البصر، العليم، العلم، ومنها أسماء دالة على أوصاف عديدة ليس على وصف مفرد مثل الصمد والسيد والعظيم ونحو هذه الأسماء التي تدل على أوصاف عديدة للرب سبحانه وتعالى، ومثل الحميد والمجيد ونحو هذه الأسماء، أسماء تدل على أوصاف عديدة، كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك في قاعدة جليلة في أسماء الله الحسنى، ضمنها رحمه الله تعالى كتابه بدائع الفوائد. قال: اعلم أن الله سبحانه هو رب، أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. قال: فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين، أي في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فمعنى قوله رب العالمين راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. فرب العالمين هذا معناه، رب العالمين أي خالق العالمين، موجدهم من العدم، القائم بشؤونهم تصريفا وتدبيرا. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فهو تبارك وتعالى المدبر لأمر هذا العالم، المتصرف فيه عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، فهو رب العالمين المدبر لهذا العالم. وربوبيته وتربيته للعالمين نوعان: عامة وخاصة. العامة التي تتناول المسلم والكافر والبر والفاجر من حيث الرزق والحياة والموت والعطاء والمنع ونحو ذلك، والتربية الخاصة أي بأهل الإيمان، بأن رباهم سبحانه وتعالى على الإيمان ووفقهم لطاعة الرحمن وثبتهم على الحق والهدى. قال رحمه الله: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. الربوبية وقد تقدمت هي فعل الرب سبحانه وتعالى، الربوبية هي فعل الرب من خلق، رزق، إحياء، إماتة، تصرف، تدبير. فتوحيد الربوبية هو توحيد لله بأفعاله سبحانه، توحيد لله بأفعاله سبحانه، بأنه الخالق، الرازق، المنعم، المتصرف، المدبر لشؤون العالم جل في علاه. قال: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. فتوحيد الألوهية هو توحيد لله بأفعال العباد، توحيد لله سبحانه وتعالى بأفعال العباد من دعاء ورجاء وخوف وركوع وسجود وغير ذلك من الطاعات والعبادات. والإلهية وصف دل عليه اسمه الله واسمه الإله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فبين رضي الله عنه أن اسم الله تبارك وتعالى يتضمن الألوهية والعبودية، الألوهية والعبودية. أما الألوهية التي تضمنها ودل عليها هذا الاسم فهي أوصاف الكمال، أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى، والتي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل. والعبودية هي أفعال العباد، أفعال العباد على ما أشار إليه المصنف هنا بقوله: كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. فيكون العباد عرفوا الله سبحانه وتعالى بألوهيته، جلاله وكماله وعظمته جل وعلا، فخضعوا له، خضعوا له سبحانه وتعالى وذلوا بين يديه وعنت وجوههم له إقبالا على طاعته وخضوعا وذلا وعبادة. كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء. وبدأ بهذه الأمور الثلاثة: الحب والخوف والرجاء، لأنها أركان التعبد، أركان التعبد والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فإن ذلك يقوم على أركان ثلاثة، وهي الحب والخوف والرجاء. وهذه الأركان الثلاثة تستصحب أو يستصحبها العابد في كل عبادة، كل عبادة لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان: الحب والخوف والرجاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فجمع بين هذه الأركان الثلاثة للتعبد: الحب والخوف والرجاء، أي أنه سبحانه يعبد حبا له جل وعلا ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وخوفا من عقابه. قال: يفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات، أي ويفردونه بالإخبات، والإخبات هو الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. والتوبة، أي ويفردونه بالتوبة، والتوبة عبودية لا تكون إلا لله. ولهذا جاء في المسند أو المستدرك في قصة الأسير الذي جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أعلن ذلك الأسير توبته فقال: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. فالتوبة إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر، أي ويفردونه بالنذر، لا يقع منهم نذر إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن النذر من جملة العبادات التي يجب أن يفرد بها الله سبحانه وتعالى، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، لأنه صرف عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. والنذر والطاعة، والنذر والطاعة، والطاعة المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى، الطاعة المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى جل في علاه، وطاعة رسله من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول مهمته إبلاغ كلام المرسل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والطلب أي السؤال، فهو من جملة القرب والعبادات، فلا يسأل ولا يدعى إلا الله جل وعلا. والتوكل وهو اعتماد القلب وتفويضه، ونحو هذه الأشياء. فالألوهية هذا معناها، أن يتخذ سبحانه وحده جل في علاه محبوبا مألوها يفرد بهذه العبادات. ومعنى يفرد بهذه العبادات أي أن تخلص له ولا يجعل معه شريك في شيء منها، كما قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وكما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعلى ترتيب الإخوة الأفاضل المنظمين لهذه الدورة، ثم تتوقف الآن مدة 10 دقائق، ثم نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.